وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مستمعهم بسلطان مبين. له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم فسبحه وإدبار.